بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس 97 بعد 200، وهو الدرس الرابع أو الخامس، نسيته، الدرس الخامس في غزوة تبوك. هذا الدرس الخامس في تبوك. طيب، آخر ما وقفنا عليه مسألة العقبة وعملية الاغتيال التي كان خطط لها لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر حذيفة بأسمائهم أهل العقبة. الآن في قصة أيضا أخرى، وهي قصة الضرار، مسجد الضرار. فروى ابن واقد إلى يزيد بن رومان، وهو من كبار اللي يحفظون السيرة والأحاديث، قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى نزل بذي أوان، وهو على موضع ساعة من المدينة من شمال ذي أوان، وقد كان جاءه أصحاب مسجد الضرار، جاءوا 5 نفر: معتب بن قشير، وثعلبة بن حاطب، وحذام بن خالد، وأبو حبيبة بن الأزعر، وعبد الله بن نبتل بن الحارث. وأظن الله أعلم أن اللي قال هاجة الريح وأن منافق عظيم النفاق أنه نبتل بن الحارث. فقالوا: يا رسول الله، إن رسل من خلفنا من أصحابنا، وإن قد بنينا مسجدا لذي القلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتية، ونحن نحب أن تأتينا فتصلي بنا فيه يا رسول الله. جاءوه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتجهز إلى تبوك، فقال عليه الصلاة والسلام: إني على جناح سفر وحالي شغل، ولو قدمنا إن شاء الله أتيناكم فصلينا بكم فيه. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي أوان راجع من تبوك، أتاه خبره وخبر أهله من السماء. شوف سورة التوبة هذه بحوث وفاضحة ومقشقشة، منظفة ومطهرة، كل الملفات اللي كانت متعلقة واللي فيه كلها وضعت كل شيء على أوضح ما يكون، سبحان الله العظيم. فنزل خبر من السماء، وكانوا إنما بنوه قالوا بينهم، عكس ما أظهروا النبي صلى الله عليه وسلم. وشوف إنه كل مشروع خير لا تظن، حتى لو صرح أهله أنهم يريدون الخير، فقد يكون مثل مسجد الضرار. هم قالوا لذي القلة والحاجة والليل المطيرة والشاتية، وبينهم قالوا: يأتينا أبو عامر الفاسق الراهب الذي هرب إلى الشام فيتحدث عندنا فيه، فإنه يقول: لا أستطيع أن آتي مسجد بني عمرو بن عوف، اللي هو مسجد قباء، وهؤلاء في قباء، ومسجد الضرار قريب من مسجد قباء، وإنما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يلحظوننا بأبصارهم. سبحان الله، شفت المنظر هذا؟ يعني كان فيه ناس سبحان الله ما طهروا، وفي ناس طاهرين، وبينهم مثل ما تسمعون: يلحظوننا بأبصارهم. يقول الله عز وجل فاضحا لهم: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، يعني أبا عامر. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصم بن عدي العجلاني ومالك بن الدخشم السالمي، وقال: انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه ثم حرقاه. فخرج سريعين على أقدامهما حتى أتيا مسجد بني سالم، فقال مالك بن الدخشم لعاصم بن عدي: أنظرني حتى أخرج إليك بنار من أهلي. فدخل إلى أهله فأخذ سعفا من النخل فأشعل فيه النار، ثم خرج سريعين يعدوان حتى انتهيا إليه بين المغرب والعشاء وهم فيه، هؤلاء فيه في المسجد، وإمامهم يومئذ مجمع ابن جارية. ولذلك عمر رفض أن يوليه، حتى قال: يا أمير المؤمنين، بعد ذلك في خلافة عمر: إنما كنت غلاما حدثا. وسيأتي خبر. فقال عاصم: ما أنسى تشرفهم إلينا لما سمعوا الصوت، كأن آذانهم آذان السرحان الذيب، لما سمعوا الصوت خرجوا يتشرفون كأن آذانهم آذان السرحان. ما أحلى الإنسان إذا تكلم كان كلامه وصفي، يعني تصويري. قال: فأحرقناه حتى احترق، وكان الذي ثبت فيه من بينهم زيد بن جارية بن عامر، قال: حتى احترقت إليته، فهدمناه حتى وضعناه في الأرض وتفرقوا. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة عرض على عاصم بن عدي المسجد أن يتخذه دارا، وكان من دار وديعة بن ثابت ودار أبي عامر إلى جنبهما، فأحرقوهما معه، يعني الدارين. فقال: ما كنت لأتخذ، يقول عاصم بن عدي، يقول اتخذ مكان المسجد دارا، فقال: ما كنت لأتخذ مسجدا قد نزل فيه ما نزل دارا، وإن بي لغنى يا رسول الله، ولكن أعطه ثابت بن أقرم رضي الله عنه، هذا لها أخبار طيبة تقدمة، وهذا اللي قتل في اليمامة ثابت بن أقرم مع عكاشة الله أعلم، فإنه لا منزل له فأعطاه ثابت بن أقرم. وكان أبو لبابة ابن عبد المنذر ابن عبد المنذر قد أعانهم فيه بخشب، وكان غير مغموص عليه في النفاق، ولكنه قد كان يفعل أحيانا أمورا تكره له أو تكره منه، منها اللي في قريضة مثل هذه، ولكن كان من الذين استضافوا هو إخوانه مبشر ورفاعة آل عبد المنذر، هم اللي استضافوا الناس، وهو من أهل قباء أيضا استضافوا المهاجرين. قال: فلما هدم المسجد أخذ أبو لبابة خشبه ذلك فبنى به منزلا، وكان بيته الذي بناه إلى جنبه. قال: فلم يولد له في ذلك البيت مولود قط، ولم يقف عليه حمام قط، ولم تحضن فيه دجاجة قط. سبحان الله العظيم، نزل أعوذ بالله شؤم المعصية، خلاص حتى الخشب أدركه فيما يرون. وكان الذين بنوا مسجد الضرار 15 رجلا، جارية ابن عامر ابن العطاف، جارية ابن عامر ابن العطاف، وهو حمار الدار، كان يعرف بحمار الدار، يعني هذه كنيته، وابنه مجمع ابن جارية رضي الله عنه، هذا غير مغموص عليه ولا مطعون عليه بالنفاق، لكن كان هو الصغير وقدمه وهو إمامه، وابنه زيد بن جارية، وهذا الذي احترقت أليته فأبى أن يخرج من المسجد، وابنه الثالث يزيد بن جارية، يزيد بن جارية، إذن مجمع وزيد ويزيد، وأبوهم جارية بن عامر بن عطاف، ووديعة بن ثابت، وخذام بن خالد، ومن دار خذام أخرج، وعبد الله بن نبتل، وبجاد بن عثمان، وأبو حبيبة بن الأزعر، ومعتب بن قشير، وثعلبة بن حاطب، وعباد بن حنيف. فيروى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: زمام خير من خذام، وسوط خير من بجاد. زمام ناقة خير من خذام هذا بن خالد، وسوط خير من بجاد بن عثمان. وكان عبد الله بن نبتل وهو المخبر أو المخبر بخبره يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمع حديثه، ثم يأتي بالحديث للمنافقين، فقال جبريل: يا محمد، إن رجلا من المنافقين يأتيك فيسمع حديثك ثم يذهب به للمنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيهم هو؟ قال: الرجل الأسود ذو الشعر الكثير الأحمر العينين كأنهما قدران من صفر، يعني من نحاس، كبده كبد حمار، وينظر بعين شيطان، أعوذ بالله. هذا بالنبتل فيما يروون. وقال عاصم بن عدي رضي الله عنه قال: كنا نتجهز إلى تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت عبد الله بن نبتل وثعلبة بن حاطب قائمين على مسجد الضرار، وقد فرغا منه وهما يصلحان ميزابا فيه، فقال: يا عاصم بن عدي، وهو أيضا منهم من أهل قباء، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وعدنا أن يصلي فيه إذا رجع. فقلت في نفسي: والله ما بنى هذا المسجد إلا منافق معروف بالنفاق، أسسه أبو حبيبة بن الأزعر، وأخرج من دار خذام بن خالد ووديعة بن ثابت في هؤلاء النفر، والمسجد الذي بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يؤسسه جبريل عليه السلام ويؤم به البيت، يعني يضبط قبلته، فوالله ما رجعنا من سفر، هذا قال في نفسه، قال: فوالله ما رجعنا من سفرنا حتى نزل القرآن بذمه وذم أهله الذين جمعوا في بنائه وأعانوا عليه، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا، إلى قوله عن أهل قباء، لأن بجانبهم فيه رجال يحبون يتطهروا والله يحب المطهرين، قال: كانوا يستنجون بالماء. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، قال: هو مسجد بن عمرو بن عوف بقبة، ويقال مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهر، هم أهل قبة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل منهم عويم بن ساعدة. وقيل لعاصم بن عدي: لما أرادوا بناءه؟ قال: كانوا يجتمعون في مسجدنا مسجد قباء، فإنما هم يتناجون فيما بينهم، ويلتفت بعضهم إلى بعض، أهل ريبة وشك وتناجي، سبحان الله، كأنك تراهم قد ضربت عليهم الذلة والمهانة، فأمرهم نجوى. وإذا رأيت الناس كما قال عمر بن عبد العزيز يتناجون في أمرهم دون العامة، فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. قال: ويلتفت بعضهم إلى بعض فيلحظهم المسلمون بأبصارهم، فشق ذلك عليهم، وأرادوا مسجدا يكونون فيه لا يغشاهم فيه إلا من يريدون ممن هو على مثل رأيهم. سبحان الله، ما أشبه الليلة بالبارحة. ولذلك الخوارج في وقت ابن مسعود ما بعد أظهر الخروج، اتخذوا مسجدا في ظهر الكوفة، حتى يتجمعون فيه على من كان على مثل رأيهم، فسمع به ابن مسعود ففعل به كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بمس الضرار، حرقه وهدمه، فرجعوا إلى المسجد الأعظم الكوفة، ولكن لهم حلقة لوحدهم وتنظيم سري لوحدهم، وأحدثوا عبادات. فقام عليه ابن مسعود وقال إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد، أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا ما أردنا إلا الخير. قال كم من مريد الخير لا يصيب. قال فرأينا عامة أولئك الحلق يطاعنون يوم النهروان مع الخوارج. بعد ذلك في وقت علي بعد ما مات ابن مسعود، قال فأرادوا مسجدا يكونون فيه لا يغشاهم فيه إلا من يريدون ممن هو على مثل رأيهم. وكان أبو عامر الفاسق يقول لا أقدر أن أدخل مربدكم هذا، يسمي المسجد مربد، المربد اللي تحبس فيه الإبل والغنم، وقد يكون مكان مربد، وذاك أن أصحاب محمد يلحظونني وينالون مني ما أكره. سبحان الله، هذا الراهب اللي كان يتعبد، وكان يعني مثل أمية بن أبي الصلت، كان يتوقع أن النبوة فيه والله أعلم. فلما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم حسده وفعل ما فعل يوم أحد وغيره، وقاموا عليه الصحابة يوم أحد ورموه. قال وينالون مني ما أكره. قالوا نحن نبني مسجدا نتحدث فيه، تتحدث فيه أبا عامر عندنا رصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، يأتيهم سرا ويتحدث عندهم. طيب، هذا مسجد الضرار مجمع، قيل لعمر في خلافته واللي مجمع بن جارف إن رجل صالح، فقال هو اللي كان يصليبهم في الضرار، فجاء مجمع قال يا أمير المؤمنين والله إني كنت شاب صغير وأبي قدمني، والده وإخوته هم مع 15، وكنت والله لا حدث، قدموني لأني أحفظ القرآن ولا أدري، والله يا أمير المؤمنين ما أعلم عن نيتهم ولا ما أراد. فصدقه عمر، وسبحان الله، لأن اللي فيه بلاء، يعني عمر توقع أن باقي فيه شيء. سبحان الله، ترى الإنسان إذا دخل السم في أول شبابه يندر أن يصفو إلا أن يتدارك الله برحمته. شوف اللي ذكرناهم قبل اللي في وفد حنيفة، ابن النواحة وأمثاله، بعد ذلك اكتشفهم ابن مسعود في الكوفة في خلافة عثمان يقرأ القرآن مسيلم. ولذلك عمر لما تاب صبيق أمهله سنة كاملة يفحص أموره لين يصفي يخرج منه السم هذا. طيب، الآن قصة أخرى مؤثرة، وهي قصة كعب بن مالك، هذه الآن ما حدث بعد الغزو. قال كعب بن مالك لما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توجه قافلة من تبوك، أول قصة تقدمت إن تأخر توجه قافلة من تبوك، حضرني بثي وجعلت أتذكر الكذب وأقول بماذا أخرج من سخط رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا، وأستعين على ذلك كل ذي رأي من أهلي، حتى ربما ذكرته للخادم رجاء أن يأتيني بشيء أستريح إليه. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما زاح عني الباطل، وعرفت أني لا أنجو منه إلا بالصدق، فأجمعت أن أصدقه. اللهم صل على محمد، رضي الله عنك، أدركه الله، تدارك الله برحمته، لأنه كان صادق، لكنه عثر عثرة وأدب منها. وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فجعلوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا، فقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم علانيتهم وأيمانهم ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل. ثم بعد ذلك نزل القرآن بفضحهم. ويقال من غير حديث كعب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل بذي أوان خرج عامة المنافقين الذين كانوا تخلفوا عنه إليه، فقال عليه الصلاة والسلام لا تكلموا أحدا منهم تخلف عنا، ولا تجالسوا حتى آذن لكم، فلم يكلموهم الصحابة ولم يجالسوهم. فلما قدم المدينة جاءه المعذرون يحلفون له، وأعرض أيضا عنه، وأعرض المؤمنون عنه، حتى إن الرجل ليعرض عن أبيه وعن أخيه وعن عمه، فجعلوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويعتذرون إليه بالحمى والأسقام، فيرحمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقبل منهم علانيتهم وأيمانهم، وحلفوا فصدقهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل. رجعنا إلى كعب بن مالك، الحديث اللي في الصحيحين قال فجئت النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد فسلمت عليه، فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب. الله الله الله، اللهم صل على محمد. الإنسان يلمح المشاعر على صفحات الوجه. ثم قال لي تعال، فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن ابتعت ظهرك؟ اشتريت المطية. فقلت: يا رسول الله، لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، ولكن والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديثا كاذبا لترضى عني ليوشكن الله جل وعلا أن يسخط علي، ولئن حدثتك اليوم حديثا صادقا تجد علي فيه إني لأرجو عقب الله تعالى فيه. لا والله يا رسول الله، ما كان لي من عذر أبدا، والله ما كنت أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. شوف مواجهة الحقيقة ولو كانت مرة. الصدق سبحان الله عاقبته حلوة، لكن أوله مر مر علقم كذا، أنك تقف أمام نفسك وقفة صادقة: والله ما لي عذر، كنت أقوى الرجال وأيسر الرجال، لكني تخلفت عنك هكذا، يعني خذلت. فقال عليه الصلاة والسلام: أما أنت فقد صدقت، أو قال: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله جل وعلا فيك. فقمت، وقام معي رجال من بني سلمة من قبيلته، فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، أفعجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون؟ وقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. فوالله ما زالوا بي يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي. فلقيت معاذ بن جبل وأبا قتادة، الله، هذول رؤوس بني سلمة الفارس والعالم، فقال لي: لا تطع أصحابك وأقم على الصدق، فإن الله سيجعل لك فرجا ومخرجا إن شاء الله. هذا العالم يجيك في اللحظة هذه، كما أتوا في قصة قارون، وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير من آمن وعمل صالحا ولا يلقاه إلا الصابر. لا تطع أصحابك، أقم على الصدق. فأقمت على الصدق. قالوا: فأما هؤلاء المعذرون فإن يكونوا صادقين فسيرضى الله ذلك ويعلمه نبيه، وإن كانوا على غير ذلك سيذمهم الله بأقبح الذم ويكذب حديثهم. سبحان الله، ظنهم بالله عز وجل إن على صراط مستقيم. فقلت لهم: هل لقي هذا غيري أحد؟ قالوا: نعم، رجلان قال مثل مقالتك وقيل لهما مثل ما قيل لك. قلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العامري وهلال بن أمية الواقفي. فذكروا لي رجلين صالحين لي فيهما أسوة وقدوة، فاعتصمت بالله، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا نحن أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه، فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا. لا إله إلا الله، اجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت لي نفسي وتنكرت لي الأرض، فما هي الأرض التي كنت أعرف؟ ما هذه المدينة التي ولدت فيها ونشأت فيها؟ ما عاد أعرف أحد، ما حد يسلم، ما حد يتكلم، ما حد ينظر فينا. سبحان الله، سبحان الله، غرباء حتى تنكرت لهم الأرض وتنكرت لهم أنفسهم وضاقت عليهم أنفسهم كما وصف الله، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت. هذا الأدب إذا جاء من الله عز وجل لمن يحب، ولا من لا يحب يؤجل أدبه إلى يوم القيامة. اللهم استعان. قال: فلبثنا على ذلك 50 ليلة، كل ليلة أشد من التي قبلها. فأما صاحباي فاستكانا فقعدا في بيوتهما، وأما أنا فكنت أشد القوم وأجلدهم، فكنت أخرج وأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلسه بعد الصلاة، كان يغير ينتقل من المحراب إلى مجلس آخر ويجلس فيه. قال: فأسلم عليه فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي عليه الصلاة والسلام، وإذا التفت نحوه أعرض عني. اللهم صل على محمد، رحمة. شوف، يعني إذا شاف أقبل على صلاته نظر إليه يتفقده وينظر في حاله، وإذا نظر إليه كعب أعرض عنه. أدب ورحمة. فقسى ليزدجر ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحم وعلى من يحب. هذا بأمر الله، لكن اللهم صل محمد كامل، لو كان من حاشا من الجبابرة ما ينظر إليه، لكن هو ينظر إليه في اللحظات اللي ما يشعر الآخر فيها. اللهم صل على محمد. قال: حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت حائط أبي قتادة ربعي هذا، وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه في الحائط ما معنى إلا الله عز وجل، فوالله ما رد عليه السلام، السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، ما والله ما رد عليه السلام. فقلت له يا أبا قتادة أنشدك الله أنشدك الله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت. فقلت يا أبا قتادة أنشدك الله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت. فعدت فنشدته الثالثة، يا أبا قتادة أنشدك الله جل وعلا، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ هل تعلمني من المؤمنين أو من المنافقين؟ فقال في الثالثة الله ورسوله أعلم، ما زاد عليه. قال ففاضت عيناي ثم وثبت فتسورت الجدار. ثم غدوت في يوم إلى السوق، فبينما أنا أمشي في السوق إذا نبطي من نبط الشام ممن قدم بالطعام يبيعه في السوق يسأل عني ويقول من يدلني على كعب بن مالك، من يدلني على كعب بن مالك، فجعل الناس يشيرون له إلي ولا يكلموني. فدفع إلي كتابا من الحارث بن أبي شمر ملك غسان أو جبله بن الأيهم، والكتاب في سرقة من حرير، شقة من حرير. فإذا في كتابه أما بعد فقد بلغني أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك، يعني نجبرك ونقربك، لأن هذا كعب بن مالك له مواهب عظيمة، هو أشعر من أشعر الصحابة، هو حسان تقدمت أشعاره في كل المغازي السابقة، شاعر ورجل وشجاع، لكن عثر هذه العثرة سبحان الله كانت خيرا له، خلد الله ذكره في القرآن ليوم القيامة. قال كعب فلما قرأت كتاب الملك هذا غساني ابن عمهم ابن عم الأوس والخزرج غسان، فقلت حين قرأته هذا أيضا من البلاء وهذا من البلاء أيضا، قد بلغ مني ما وقعته فيه، أن طمع في رجال من أهل الشرك، يا سبحان الله كيف ينظر إلى الأمور من أي زاوية، قد بلغ مني ما وقعت فيه من الذنب، أن طمع في رجال من أهل الشرك، فذهبت به فورا إلى تنور عندنا فسجرته فيه. شوف الفتنة دائما لازم تطفئ هكذا، يعني لو ترك الكتاب عنده يمكن ينظر فيه مرة ثانية يمكن يتغير قلبه، استره في التنور. قال وأقمنا على ذلك حتى إذا مضت 40 ليلة من 50 إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقلت أطلقها أم ماذا؟ قال اعتزلها ولا تقربها. وكان الرسول إلي وإلى هلال بن أمية وإلى مرارة بن الربيع وخزيمة بن ثابت. سبحان الله خزيمة هذا غريب، هنا ليس في الصحيح، خزيمة هذا صاحب الشهادتين اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم شهادة عن شهادة الرجل. قال كعب فقلت لامرأتي الحقي بأهلك، نشوف هذا الآن من ألفاظ الطلاق الكنائية، لكن لما لم تصحبه نية الطلاق لا يكون طلاقا، فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر ما هو قاضي، ما يدرون وش يحكم الله فيه، قتل ما يدرون. وأما هلال بن أمية فكان رجلا صالحا فبكى حتى إن كان ليرى أنه هالك من البكاء. سبحان الله، هذا هلال بن أمية أيضا اللي ابتلي بمسألة اللعان، بكى حتى كان يرى أنه هالك من البكاء، وامتنع من الطعام، فكان يواصل اليومين والثلاثة من الصوم، والله ما يذوق طعاما إلا أن يشرب شربه من ماء أو من لبن، ويصلي الليل ويجلس في بيته لا يخرج، لأن أحدا لا يكلمه، حتى إن كان الولدان ليهجرونه فلا يسلمون عليه، حتى الأطفال لطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلد كامل سبحان الله عندهم طاعة عجيبة. قال فجاءت امرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ كبير وضائع ولا خادم له، وأنا أرفق به من غيري، فإن رأيت أن تدعني أن أخدمه فعلت. قال نعم، ولكن لا تدعيه يصل إليك. قالت يا رسول الله ما به حركة إلي، والله ما زال يبكي، الآن لهم 40 ليلة منذ يوم كان من أمره ما كان إلى يومه هذا وإن لحيته لتقطر دبوع الليل والنهار، ولقد ظهر البياض على عينه حتى تخوفت أن يذهب بصره. يا سبحان الله يا سبحان الله، هذه وربك التوبة. ولذلك مدحهم الله فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كعب فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. فقلت والله لا أستأذنه فيها، وما يدريني ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك إذا استأذنته، وأنا رجل شاب والله لا أستأذنه. ثم لبثنا بعد فراق أهلنا 10 ليالي وكملت لنا 50 ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا. قال وصليت الصبح على ظهر بيتي من بيوتنا. هذا فيها أيضا أن أحيانا ترك الجماعة إما لتأخر أو كذا، إن فيها ساعة ليست يعني أحيانا ما يستطيع الحق المسجد أو كذا، صلى الصبح في بيت على ظهر بيت من بيوتنا على الحال التي ذكرها الله عز وجل، ومن أصدق من الله قيلا. ضاقت بي الأرض بما رحبت، الأرض هذه الفسيحة راحت عندك كأن ثقب إبرة، وضاقت علي نفسي وأيقنت أن لا ملجأ من الله إلا إليه، وأنتظر حكم الله في يا سبحان الله. قال وقد كنت ابتنيت خيمة في ظهر جبل سلع، سلع جبيل في المدينة اللي كان عندها الخندق، بنى له خيمة هناك، فكنت فيه فكنت فيه في بيتي هذا. قال إذا سمعت صارخا أو فعل سلع بعد الصبح، وأنا في الحالة التي وصفها الله، وصلت الأمور منتهاها، وصلت التزكية منتهاها، وصلت التأديب منتهاها، قال يقول بأعلى صوته يا كعب ابن مالك أبشر، يا كعب ابن مالك أبشر، يا كعب ابن مالك أبشر أبشر. قال فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء الفرج. هذا في سجود الشكر، وإن كان الإمام مالك رحمه الله لا فيه كلام سيأتينا إن شاء الله في السنة. قال فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بتوبة الله علينا حين صلى الصبح. فكانت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل يا أم سلمة قد نزلت توبة كعب بن مالك وصاحبه. فقلت يا رسول الله ألا أرسلت إليهم، ألا أرسل إليهم فأبشرهم؟ قال أو قال ألا أرسلت إليهم فتبشرهم؟ فقال يمنعونك النوم آخر الليل ولكن لا يرون حتى يصبحوا. فلما صلى النبي عليه الصلاة والسلام الصبح أخبر الناس بما تاب الله على هؤلاء النفر، كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية. قد يكون الراوي ضبط، وقد يكون هذه توبة أبي لبابة، لأن يعني أم سلمة ذهبت تبشر أبو لبابة وهي في حجرته. قال فخرج أبو بكر فوافى على سلع فصاح قد تاب الله على كعب يبشره بذلك. سبحان الله، الصديق بنفسه في هذه الرواية. وخرج الزبير على فرسه، في رواية الصحيحين يقول رجل على سلع ورجل على فرسه، لكن هنا يقول أنه أبو بكر اللي ذهب إلى سلع والزبير على فرسه، يعني علية القوم يتبادرون سبحان الله رحماء بينهم. وخرج الزبير على فرسه في بطن الوادي. قال فسمع كعب صوت أبي بكر قبل أن يأتي الزبير. وخرج أبو الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشر المبشرين إلى هلال بن أمية يبشره. شوف العشر المبشرين هم اللي يتسابقون للتبشير. فلما أخبره سجد. قال سعيد بن زيد والله لقد ظننت ألا يرفع رأسه حتى تخرج نفسه، وكان بالسرور أكثر بكاء منه بالحزن حتى خيف عليه. سبحان الله. ولقيه الناس يهنئونه فما استطاع المشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ناله من الضعف 50 ليلة والحزن والبكاء، حتى أركبوا على حمار ما قدر يمشي. لا إله إلا الله. وكان الذي بشر مرارة بن الربيع سلكان بن سلامة أبو نائلة، وسلمة بن سلامة بن وقش، ووافي الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم من بني عبد الأشهل، يعني صلوا معه ثم انطلق إلى مرارة فأخبره، فأقبل مرارة حتى توافوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كعب رضي الله عنه بعدما جاءت البشرى وكان الصوت الذي سمعته على سلع أسرع من الفارس الذي ركض في الوادي وهو الزبير بن عوام، والذي صاح على السلع قيل إنه أبو بكر الصديق، وقيل إنه رجل من أسلم وهو حمزة بن عمرو الأسلمي الذي كان يصحب النبي صلى الله عليه وسلم لا يفارقه وكان يواصل الصوم. قال هو الذي بشرني. قال فلما سمعت صوته أو تسابق الرجلان وسبق حمزة. قال فلما سمعت صوته نزعت ثوبي الرداء والإزار فكسوتهما إياه لبشارته، ووالله ما أملك يومئذ غيرهما. ثم استعرت ثوبين من ابن عمي من أبي قتادة فلبستهما، ثم انطلقت أتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلقاني الناس يهنئونني بالتوبة يقولون لتهنك توبة الله عليك، لتهنك توبة الله عليك، لتهنك توبة الله عليك، والله أعظم تهنئة. قال حتى دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام إلي طلحة رضي الله تعالى عنه فحياني وهنأني. هنا في رواية ابن واقد أو أن يكون خطأ طلحة بن أبي طلحة، لا هو طلحة بن عبيد الله، هذاك طلحة بن أبي طلحة، هذاك عبدي عبدري من عبد الدار، اللي قتل في أحد مع أبيه وأعمامه، والله أعلم. على كل حال هو طلحة ما غيره المبشر، قال فحياني وهيأني وهنأ، فحياني وهنأني ما قام إلي من المهاجرين غيره. المهاجرون منهم اللي ذهب بالفرس إليه يبشره، يعني الزبير وأبو بكر وطلحة وسعيد كله، لكن ربما أنهم ما قاموا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا كان كعب لا ينساه لطلحة، لكن أيضا تقدم أنه لما جاءت المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين طلحة وكعب بن مالك. قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي ووجهه يبرق من السرور، اللهم صل على محمد، كل مشاعر تظهر في وجهه لأنه أصدق بني آدم. قال أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، ويقال قال له تعال إلى خير يوم طلع عليك شرقه قط، ما طلع عليك شرقه قط. إي والله رب العالمين ينزل توبته عليك في كتابه، يعني ليست فقط خبر من جبريل النبي صلى الله عليه وسلم كأبي لبابة، لا، تتلى في الكتاب ويمدح ويقال كونوا مثل كعب، كونوا مع الصادقين. سبحان الله، الشر قد يأتي بالخير. قال كعب قلت أمن عندك يا رسول الله أو من عند الله تبارك وتعالى؟ قال من عند الله عز وجل. الله أكبر. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر يستنير حتى كأن وجهه فلقة القمر، وكان يعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله من شدة الفرح إن من توبتي إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، توبة إلى رسول الله هو حي فقط، يعني أن تعاهد وتبايع على التوبة، والأصل التوبة لله فقط، توب إلى الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله. قال إن من توبتي أن أنخلع من مالي كله إلى الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. سبحان الله، قائد عليه الصلاة والسلام ورحيم. لأن الإنسان أحيانا يأتيه لحظات يعني من فرط الفرح وكذا قد يتصرف تصرفات بعدين ما يقوى عليها. فقلت إني ممسك سهمي الذي بخيبر فقط. قال عليه الصلاة والسلام لا. قلت نصف المال. قال لا. قلت الثلث، يعني يتصدق بالثلث. قال نعم. قال إني يا رسول الله أحبس سهمي الذي بخيبر. قال كعب فقلت يا رسول الله وأيضا مع الصدقة إن الله عز وجل إنما نجاني بالصدق، فإن من توبتي إلى الله عز وجل ألا أحدث إلا صدقا ما حييت. قال كعب فوالله ما أعلم أحدا من الناس أبلاه الله تعالى في صدق الحديث منذ ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل مما أبلاني، والله ما تعمدت كذبة قط منذ ذكرت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا الذي يحدثكم إياه، لا عامدا ولا آثرا، حتى لو كانت الكذبة تأثرها عن غيرك أو مثلا طرفة أو شيء أبدا. قال وإني لأرجو أن يحفظني الله عز وجل فيما بقي، والله عز وجل شكور. قال الواقدي أنشادني أيوب بن نعمان بن عبد الله بن كعب أن كعب قال سبحان ربي إن لم يعفو عن زللي فقد خسرت وتب القول والعمل في أبيات ذكرها. ابن واقد ما يحرص على الشعر، سيذكر رأسه خط. وأنزل الله عز وجل قد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وبعد 50 ليلة وعلى 3 الذين خلفوا، ليس خلفوا عن الغزو، خلفوا عن الاعتذار، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كعب فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط إذ هداني للإسلام كانت أعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أكون كذبته يومئذ فأهلك كما هلك الذين كذبوه. قال الله جل وعلا في الذين كذبوه حين أنزل عليه الوحي شر ما قال سيحلفون بالله إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال كعب وكنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر هؤلاء الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا فعذرهم واستغفر لهم وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه ما قضى. ولذلك بعض العلماء يرون أن هذا تأويل الآية وآخرون مرجون لأمر الله إما يتوب عليهم وإما يعذبهم والله عليم حكيم. قال فبذلك قال الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا. قال كعب ليس عن الغزوة ولكن بتخليفه إيانا، خلفوا يعني خلفهم النبي صلى الله عليه وسلم قال وإرجائه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. وقال كعب حين بنى الخيمة التي على سلع قال ابن واقد فيما حدثني حفيده أو لا حدثني أيوب بن نعمان بن عبد الله بن كعب ابن أبي القين قال أبعد دور بني القين الكرام، أو يكون هو اسمه ابن أبي القين كعب مالك بن أبي القين، لأن هنا يقول يتكلم أبعد دور بني القين الكرام وما شادوا وما شادوا على كذا البيت من سعفي، تبتيت البيت من سعفي أو كذا إلى آخره، عاد وضع الخيمة اللي في السلع. إن شاء الله لعله يأتي بها بن إسحاق، هو اللي يحرص على الشعر. قالوا وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة في رمضان سنة 9، فقال الحمد لله الذي رزقنا في سفرنا هذا من أجر على ما رزقنا في سفرنا هذا من أجر وحسنة، ومن بعدنا شركاؤنا فيها وكذا. فقالت عائشة يا رسول الله أصابكم السفر وشدة السفر ومن بعدكم شركاؤكم أيضا فيه؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن في المدينة لأقواما ما سرنا من مسير ولا هبطنا واديا إلا كانوا معنا حبسهم العذر أو المرض، أوليس الله تعالى يقول في كتابه ما كان المؤمنون لينفروا كافة فنحن غزاتهم وهم قعدتنا والذي نفسي بيده لدعاؤهم أنفذ في عدونا من سلاحنا. وجعل المسلمون يبيعون سلاحهم ويقولون قد انقطع الجهاد قد انقطع الجهاد، يعني بعد تبوك، فجعل القوي منهم يشتريها يشتري السلاح لفضل قوته، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاهم عن ذلك وقال لا تزال عصابة من أمتي يجاهدون على الحق حتى يخرج الدجال، يجاهدون إما بالسنان أو بالحجة والبيان لكن ثابتين ظاهرين، هذا حديث الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة، ظاهرين على الحق كظهور الحواريين. هذه بعض أخبار عبد الله بن كعب. إذن في هذه الحلقة خبر الضرار مسجد الضرار وخبر كعب بن مالك، أيضا في خبر يشبه الضرار ونختم به وهو خبر عبد الله بن أبي. قالوا قدم عليه الصلاة والسلام من تبوك في رمضان سنة 9، في رمضان سنة 9، ومرض عبد الله بن أبي في ليال بقين من شوال تلك السنة ومات في ذي القعدة، وكان مرضه 20 ليلة، عبد الله بن أبي بن سلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده في تلك الليالي، فلما كان اليوم الذي مات فيه دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجود بنفسه يحتضر، فقال قد نهيتك عن حب اليهود قد نهيتك عن حب اليهود. فقال عبد الله بن أبي أبغضهم أسعد بن زرارة وما نفعه ذلك، أو سعد بن زرارة وما نفعه ذلك. ثم قال ابن أبي يا رسول الله ليس هذا بحين عتاب، إنما هو الموت، فإن مت فاحضر غسلي واعطني قميصك وكفن فيه. فأعطاه الأعلى صلى الله عليه وسلم وكان عليه قميصان. الله أعلم أن اللي طلب منه ذلك هو عبد الله بن عبد الله بن أبي. قال فقال الذي يلي جلدك، هو شيء أعطاه الأعلى، فنزع قميصه صلى الله عليه وسلم الذي يلي جلده فأعطاه. وقال يروى أن عبد الله بن أبي نفسه قال صلي عليه واستغفر لي. وكان جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول خلاف هذا، يقول وهذا اللي في السنن المحفوظ وفي الصحيح أيضا، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت ابن أبي إلى قبره فأمر به قبل أن يدفن، فكشف عن وجهه ونفث عليه من ريقه وأسنده إلى ركبتيه وألبسه قميصه وكان عليه قميصان، ألبسه الذي يلي جلده. قال ابن واقد الأول أثبت عندنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حضر غسله وحضر كفنه أو تكفينه، ثم حمل إلى موضع الجنائز فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فلما قام ليصلي عليه وثب إليه عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا كذا وكذا ويوم كذا كذا وكذا ويوم كذا كذا وكذا، يعدد عليه أقوال النفاق التي كان يقولها. قال فعد عليه قوله فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أخر عني يا عمر، فلما أكثر عليه عمر قال إني قد خيرت فاخترت. قول الله عز وجل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، فاخترت أن استغفر. شوف أخذها على أحد المعاني سبحان الله، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال ولو أعلم أني إذا زدت على 70 غفر له زدت عليه، أيضا أخذ أحد المعاني. وللمعنى الظاهر استغفر لهم أو لا تستغفر لهم ليس تخيير، وإنما هو له معنى آخر، يعني لن ينفعهم ذلك، افعل أو لا تفعل فلن يستفيدوا. والسبعين أيضا ليس العدد المقصود، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها على المعنى الآخر، ويقال إنه قال سأزيد على السبعين لعل الله أن يغفر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بالمؤمنين وبأمته غفور رحيم عليه الصلاة والسلام، فصلى معنى إلا إذا المغموص عليه من النفاق مرة، الله عز وجل أمره أن يغلظ عليه، قال جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليه، واللي على الإسلام الظاهر أو مستور هو يغلظ عليهم من باب الإنكار ومن باب الردع، لكن إذا فيه مجال، يعني هنا لما قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، يعني ما في أحد يتمنى لأحد أن يخلد في النار، لكن الله أعلم وأقدر. قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، فلم يكن إلا يسيرا حتى نزلت هذه الآيات من براءة، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبر. إذن هذه الآيات نزلت في سنة 9 في ذي الحجة أو في آخر ذي القعدة، يعني في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، وهي ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبر. ويقال لم تزل أو لم تزل قدماه بعد دفنه حتى نزلت عليه هذه الآيات، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية المنافقين، فكان من مات لم يصلي عليه، يعني أخبر بهم. وكان مجمع ابن جارية هذا اللي كان يصلي بهم يحدث يقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أطال على جنازة قط كما أطال عليها من الوقت، ثم خرجوا حتى انتهوا إلى قبره وقد حمل على سرير يحمل عليه موتاهم عند آل نبيط، يعني عندهم سرير خاص بالجنائز لموتاهم. وكان أنس بن مالك يحدث يقول رأيت ابن أبي على السرير وإن رجليه خارجتان من السرير من طوله وعظمه سبحانه. وكانت عمارة تقول شهدنا مأتم ابن أبي فلم تتخلف امرأة من الأوس والخزرج إلا أتت ابنته جميلة بنت عبد الله بن أبي وهي تقول واجب له واجب له واركنه، قالت ما ينهاها أحد ولا يعيب عليها أحد، قالوا ولقد انتهي به إلى قبره. سبحان الله، هذا الإسلام الظاهر، هذا الإسلام الظاهر. على ما ظهر وحسابهم على الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عمرو بن أمية الضمري يحدث فيقول لقد جهدنا أن ندنو من سريره فما نقدر عليه، لقد غلب عليه هؤلاء المنافقون وكانوا قد أظهروا الإسلام وهم على النفاق من بني قينقاع ومن غيرهم، منهم فلان بن حنيف سعد أو كذا وزيد بن لصيت وسلامة بن الحمام ونعمان بن أبي عامر ورافع بن حرملة ومالك بن أبي نوفل وداعس وسويد، وكانوا أخابث المنافقين وكانوا هم الذين يعرضونه. وكان ابنه عبد الله ليس شيء أثقل عليه ولا أعظم عليه من رؤيتهم. سبحان الله، ابن عبد الله الصادق ما يحب الجلساء هؤلاء الخبثة. وكان به بطن فكان ابنه يغلق دونه الباب، فكان ابن أبي يقول لا يليني غيرهم أصحاب هؤلاء، ويقول أنت والله أحب إلي من الماء على الظمأ، ويقولون ليت أن نفديك بالأنفس والأولاد والأموال، يقولون هم من وراء الباب. قال فلما وقفوا على حفرته ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف يلحظهم ازدحموا على النزول في حفرته وارتفعت الأصوات حتى أصيب أنف داعس، وجعل عبادة بن الصامت يذبهم ويقول اخفضوا أصواتكم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصيب أنف داعس فسال الدم، وكان يريد أن ينزل في حفرته فنحي، ونزل رجال من قومه أهل فضل وإسلام. والله مناظر عجيبة عجيبة عجيبة، عميقة التأثير، لأنك الآن تأخذ المدينة بكافة طوائفها وما كان يحصل بينهم. وكانوا لما رأوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه وحضور جنازته والقيام عليه تشجعوا أهل الفضل والإسلام فنزلوا في حفرته، لما رأوا من النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وحضر وقام عليه فنزل في حفرته ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي وسعد بن عبادة بن الصامت، لأن هؤلاء من جماعته، وأوس بن خولي حتى سوي عليه، وإن عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والأكابر من الأوس والخزرج يدلونه في اللحد وهم قيام مع النبي صلى الله عليه وسلم. وزعم مجمع بن جارية أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدليه بيده إليه أو بيديه، ثم قام على القبر حين دفن وعزبنه، قام على القبر حتى دفن وعزبنه وانصرف. وكان عمرو بن أمية الضمري يقول ما لقي عليه أصحابه هؤلاء المنافقون أنهم هم الذين كانوا يحثون في قبر التراب ويقولون يا ليت أن فديناك بالأنفس، يا ليت أن كنا قبلك، ويحثون التراب على رؤوسهم. فكان الذي يحسن أمره يقول قوم أهل كفر، وكان يحسن إليهم، يعني اللي يهون في أمر بن أبي يقول إن هذا ردة فعلهم لأن كان يحسن إليهم وهم منافقون. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. لكن كل الأخبار قد جاءت فيما قبل. يكفي هذا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.